نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم الثواب وحسنت مرتفقا ودخل جنة فأصبح يقلب كفيه

أفتتخذونه